فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ أدعوك بل أنت تدعوني إليك. أدعوك إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياك؟ أدعوك بل أنت تدعوني إليك. نعم أنت تدعوني إليك. فهل ناديت إياك أم ناديت إياك؟ يا عين عين وجودي ويا مدى هممي. وعباراتي وإيماني. نعم منطقي وعباراتي وإيماني. ربي يا عين عيني وجودي ويا مدى هممي. يا شبعي ويا بصري أهيا كل كلي. يا شمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنى. لبيك يا سري ونجوائي. لبيك يا قصدي ومعناه. سبحان Thank you. يا عين عين وجودنا ويا مداهم من يا منطقي وعباراتي وإيمائي آه يا منطقي وعباراتي وإيمائي يا كل كل آه يا سمعي ويا بصري يا كل كل يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا كل كل يا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا كل كلي وكل الكل قلت به يا يا كل كلي وكل الكل منتبه وكل كلك ملبوس بمعنائي يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كلك ملبوس بمعنائي يا من به علقة روحي سبحانك ربي يا من به علقت روحي وقد تلفت وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي يا من علقت روح علقت روح وقد تلفت وجدا روح تلفت وجدا فصرت رهين يا رب صرت رهينا تحت أهواء أبكي على شجني من فرقتي وطني أبكي على شجني من فرقتي حبي أبكي على شجني من فرقتي وطني طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي طوعا ويسعدني بالنوح أعدائي أبكي على شجني أبكي على شجني من فرقتي روحي حياتي احبابي من فرقتي وطني طوال ويسعدني طوال ويسعدني بالنروح اعزائي يا رب كيف اصنع في حب قد كلفت به كيف اصنع في حب قد كلفت به مولاي قد مل من سقمي اطبائي مولاي قد مل من سقمي اطبائي فكيف اصنع كيف اصنع في حب قد كلفت به مولاي قد مل من سقم اطبائي قالوا تداوى به منه فقلت لهم يا قوم ايتداوى الداء بالداء حبي لمولاي اضماني واسقمني فكيف اشكو الى مولاي نعم ثابت على شجر على شجر على شجر من فرقتي وطني من فرقتي روحي فوار ويسعدني باللوح عزائي يسعدني باللوح عزائي فكيف أصنع نار كيف أصنع في حب قد كلف به مولاي قد مل من سقمي والله مل من سقمي أطبائي كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي قد مل من سقمي أطبائي قالوا تداوى به منه فقلت لهم يا أحبة وهل يتداوى الداء بالداء قالوا تداوى به منه تداوى به منه تداوى به منه فقلت لهم يا قوم يا قوم هل يتداوى الداء بالداء أيتداوى الداء بالداء لنا حب لمولاي أضمن حبي لمولاي أضماني وأسخاني مولاي أضماني أضماني أضماني وعظمني فكيف أشكو كيف أشكو إلى مولاي مولاي كيف نعم كيف كيف أشكو إلى مولاي مولاي أدنو فيبعدني خوفي أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي أدنو كم وكم أدنو فيبعدني خوفي يبعدني خوفي فيقلقني شوقه هدنو فيبعدني خوفي فيقلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي كما أدنو فيبعدني خوفي فيطلقني شوق تمكن في مكنون أحشائي. يا ويح روحي من روحي يا ويح روحي من روحي ووا أسفي علي مني يا ويح روحي من روحي ووا أسفي علي مني يا أسفي علي مني فإني أطلب الوعي. نعم نعم نعم أنا أطلب الوعي إني لأعرفه والقلب يعرفه فما يترجم عنه غير إيمائي كأنني غريب تبدو على منه نعوشا وهو في بحر من الماء وليس يعلم ما لاقيت من أحد مني إلا الذي حل في مني في سويدائي فهو العليم بما لاقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. Life.

Thank you.